بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول سلوا قلبي غدا تسلى وتابا لعل على الجمال له عتابا أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني مفاعلة مفاعلة فعول بحور الشعر وافرها جميل.